كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، نحن على موعد مع التفسير نبتدئ به، ويعني دخلت في وقت مبكر بعض الشيء من أجل أن هناك حلقة الساعة الرابعة يعني هذه طارئة، فقلت أبدأ بالتفسير أولا ثم بعد الحلقة نكمل الدروس، فسامحونا على العجلة، لكن أعلم أنكم على حرص شديد، لكن فسامحوني كما قلت في حلقة الساعة الرابعة وخمسة، فقلت أبدأ بالتفسير وبعدين نكمل إن شاء الله. ما زلنا في التفسير في قوله جل في علاه أنه قال عندما قال ولهم علي دم فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون، فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. رد عليه ما قال، وقلنا أن هذا إما أنه أقر بالنعمة لكن قال وما تفعل هذه النعمة بما فعلت مع بني إسرائيل، استعبدتهم وسخرتهم وقتلت أولادهم، كيف تتمنى علينا بنعمة تعتبر زائفة؟ نعم. أو أنه أنكر عليه، قال وما هذه بنعمة، بل أنت أخذت أموال بني إسرائيل وسخرت بني إسرائيل وقتلت أطفال بني إسرائيل، وإن لم تفعل ذلك ما كان لي أن أربى في بيتك بل في وسط أهلي. بينا هذه المعاني أمس. نعم. وهو قال له فقول كما قال الله تعالى فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فحاد فرعون بعدما أراد يعني كأنه يقول لما أحسننا إليك عليك أن تشكر هذا الإحسان، لكن ليس له حق في ذلك، وكان مع موسى الحجة عليه أن يبين أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وبين له أن هذه ليست نعمة، ولو أقرها نعمة ما فعله مع بني إسرائيل قلبها نقمة. فقام فرعون يتعجل يريد أن ينظر ماذا يريد موسى عليه السلام. قال فرعون وما رب العالمين، يعني من المعاني التي جاءت أن فرعون أخذ أموال بني إسرائيل واستعبدهم، فليس له أن يتمنن على موسى بهذه النعمة وأيضا بقتله لأطفال بني إسرائيل، والمعنى أيضا تمن علي بإحسانك لي خاصة وتنسى أنك أسأت الإساءة البالغة بتعبيد بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. في قول فرعون وما رب العالمين، وطبعا ما سأل هذا السؤال يريد الحق. تعلمون فرعون ما أراد حقا وما أراد الحق وما أراد اتباعه، رجل يتبع الهوى ويريد السلطان، بل قد تبجح وقال كافرا أنا ربكم الأعلى، لذلك أخذه الله نكال الأخرة والأولى. قال فرعون وما رب العالمين، يسأل عن الله جل في علاه. فقال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فبين له مظاهر الربوبية وأن هذا الخلق بمراميه الشاسعة بالإتقان وبالروعة التي يراها آية ظاهرة قاهرة باهرة دلالة واضحة جلية على من خلقها، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه جل في علاه. لذلك يقول من زمان وليس صح في الأذهان شيء إن احتاج النهار إلى دليل فقال رب السماوات والأرض وما بينهما أنت ترى الأرض بما فيها من الأنهار والبحار والأشجار والثمار وكيف مهدها وكيف سبحانه جل وعلا يعني قد جعل فيها هذه الأنهار وين رايح أنت؟ يا شيخ تقول وقال لك تصل من هنا؟ لا لا لا لا لا لا خلق الرابع يا ابن الحلال ده الاول مش عايزين تضيع وقت بس الراجل كله غباء معلش يا شيخ معلش يا شيخ قول له رفلان كما قال من كان على يقين من أراد الحق حقا إن نظر إلى السماء ونظر إلى الأرض كانت له آيات باهرات قاهرات تظهر دلالة واضحة جلية على وجود الله وعلى قوة الله وعلى جبروت الله جل في علاه. قال لمن حوله ألا تستمعون، يعني كأنه يعجب من حوله فيما قاله موسى عليه السلام، لأنه قال ألا تستمعون لقول موسى، ألا تعجبون مما قال. وموسى عليه السلام يسترسل في بيان الأحقية في ذلك. طيب أنا فهمتك هذا، اطلع بس اطلع. ممتاز الكريم. الله يحفظك يا رب. وخلاص احنا في الدائرة هي الدخلة ديت اللي هي بتاعتكم، لكن لسه اللي هو عن صدية حاسم يعني. على الأدلة التي مع موسى عليه السلام والتي فردها موسى عليه السلام له. سامحوني أنا في الطريق فاعترضنا بعض الكلام فسامحوني. فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم. وهذه حقا كما قلنا طالب الحق يصل إليه، طالب الحق يصل إليه. وإن الله إذا رأى من العبد الصدق في الطلب ولو استعجمت عليه كل الأمور فإن الله جل وعلا يفتح له الأبواب التي أغلقت على غيره. قال لمن حوله ألا تستمعون، يعجبهم مما قال موسى، يريد الإنكار وليس له ذلك. ماشي جدا. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ما زال موسى عليه السلام يسرد له الأدلة، هو أراد أو الوصف والدلالات على ربوة على ربوبية الله جل في علاه. وما زال فرعون إما يعجب السامعين وإما يريد أن يصرف الأسماع عن هذه الأدلة، لأنه يعلم أنها لا حجة تدفع هذه الحجة بحال من الأحوال. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، كما قال الله جل في علاه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم، ده ارتقاء في إقامة الحجة. ما في أحد يقول أنه خلق من غير شيء، لابد من خالق، المفعول لابد له من فاعل، فما أحد يستطيع أن يقول أنه خلق نفسه، فضلا عن أن يقول أنه خلق سماوات الأرض متبجحا. فهنا يقول ربكم ورب آبائكم الأولين، فأعرض فرعون عن جوابه. ثم ماذا فعل؟ هذا التشويش الذي يحدث نسبه للجنون، وهنا فيها دلالات على صبر صاحب الحق، أنه يصبر على الحق الذي هو فيه ويتكلم به ولا يحيد. هو أراد له الحيدة لكنه ما حاد. فانظر، يعني أراد أن يعطل موسى عليه السلام عن سرد كل الدلالات الباهرة التي تدل على وجود الله وحدانية الله جل في علاه. فقال إن صاحبكم، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلم يعبأ بكلامه موسى عليه السلام، وأراد أن يشتغل هو بسرد الحجج وأن يستمع الناس إلى هذه الدلالات والبينات الواضحة الجلية التي تثبت ربوبية الله جل في علاه ووجود الله جل في علاه، كما قلنا وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. غبي فلما قال ربكم رب آبائكم الأولين وهو يحيد عن ذلك، قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وانظر إلى لطف الجواب، لما قال له إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فقال إن كنتم تعقلون ما أقوله حج أمامكم، والعاقل المنصف يعلم أن الحق معي ويعلم أن هذه دلالات تدل بوضوح وجلاء على وجود الله وعلى ربوبية الله جل وعلا. لذا قال له إن كنتم تعقلون، حقا تدعون عقلا أن تقولون من قال بذلك أنه مجنون، أنا أقول الذي خلقكم وخلق الأرض والسماء والأنهار والثمار والأشجار والبحار وخلق وهو رب المشرق والمغرب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فإن كان حقا ما تدعون من العقل، فالعقل يرشدكم إلى أن الذي أبدع هذا الكون وأظهر فيه هذه الآيات هو رب الأرض والسماء سبحانه جل في علاه. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالسماء بهذه الآيات تدل على وحدانية الله جل في علاه، والأرض بهذه الآيات فيها تدل على وحدانية الله جل في علاه. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أعوذ بالله، هنا انقطعت حجج هذا الأفاك الأثيم الطاغية الملعون، فلما يعني أسقط في يده وعلم الناس أن الناس سيأخذون بحجج موسى عليه السلام، أراد تخويف وإرعاب من يستمع له. فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أرأيت؟ وليس فيه ولا معه ولا عنده من الحجج. من الحجج التي حتى يقنع من خلفه فيها. فقال له: أنت أتيت بالحجة البهرة، هذا الثاني الحال، والحجة معك، ومع ذلك سأجعلك من المسجونين. قال: لأجعلنك من لئن اتخذت إلها غيري. شوف هذا تبجع عظيم. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. موسى أيضا ما زال يسرد ويريد إقامة الحجة عليه بأن الحق معه، وأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر، وأنه المستحق لأن يفرض بالعبادة. فقال: أولو جئتك بشيء مبين. يعني كأنه قال: ولو جئتك بآية عظيمة ظاهرة أمامك، أيضا تريد سجني وتريد رد هذه الآية، أنت تغي أرعا. وهذا كلام موسى عليه السلام. قال: أولو جئتك بشيء مبين. فالآخر حسب أنه كأنه أوتي من قبل موسى بما يكون حج على موسى، قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. وتأتي القصة بعد ذلك بسرد موسى عليه السلام للآيات وإظهار هذه الآيات المحسوسة أمامه، إظهارا لربوبية الله جل وعلا. وهذا يأتي إن شاء الله بعد الحلقة. المشغبين ولا ينتصر لنفسه، تبقى المسألة دائرة على إظهار الحجة. وهذا ما دار بين بين بين موسى وبين فرعون. ومن أدب المناظرة الارتقاء في إظهار الحجج والبراهين، الارتقاء في إظهار الحجج والبراهين. من علامات الحق أن كل صاحب باطل إذا بطلت حجته استخدم سطواته، كل صاحب باطل إذا بطلت حجته استخدم سطوته، والله المستعان، والله فوقه غالب. في أسئلة في الطرق؟ يعني في الندى فما استطعت غير ان انا اوفق بينهما، لان دخلت التفسير يعني سابقا، والان سنبدأ في الكلام على الفقه.